يا شيخ بالنسبة طيب الآن صلاة الجنازة يقفون بعض المصلين مع الإمام من ناحية اليمين، لهذا قد يظن أنه سنة فلا ينبغي يفعل، لأن فعل هذا قد يظن بعض الناس أن الوقوف على اليمين أنها سنة، وأن يقف مع أبو الميت أو أخو الميت أو زوج الميتة أو نحو ذلك هذا ما له أصل، وإنما يقف هذا الإمام على اليمين لأنه ما له مكان، هذا الشيخ ما له مكان، لكن إذا كان معه شيء ثلاثة صف صف خلف الناس. اما لا اما لا يقفوا مع جانب الامام، لا لا اذا وقفوا مع قدم من الامام جهل انه سنه وان ولي الميت يقف على يمين، هذا لا ما له اصلا. شيخنا كرمك الله، لو المسجد جامع ضيق مثلا هل يجوز للمؤمن ان يخطب جوار الامام؟ يقف على يمينه وعن شمال، هذا اذا كان ضيق المسجد يقف على يمينه جائز. طيب